الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فظلت أعناقهم لها خاضعين وما فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما وما كان أكثرهم مؤمنين أولم يروا إلى الأرض

ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها ففرغت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء قال فأت به إن كنت قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فكان كل فرق كالطود العظيم. فأوحينا وأزلفنا ثم لاخر وأنجينا موسى وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نَعِيمٌ مُبِينٌ. صدق الله.